بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال رأى الباطل حقا. الباطل هو سوء العمل والحق حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه، فرأى سوء عمله وهو الباطل حسنا فرآه حقا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك، قال لا تهلكها، عليهم متعلق بلا تذهب. لا تذهب نفسك، لا تذهب نفسك على فلان، هذا تعبير يراد به النهي عن إهلاك النفس. ذهبت نفسه على فلان يعني كأنه أهلك نفسه عليه. وهنا يقول عليهم متعلق بلا تذهب، وهذا واضح. ثم قال حسرات مفعول له، فلا تذهب نفسك حسرات، حسرات مفعول له، مفعول لأجله يعني، وهي تذهب لا تتعدى لمفعول به، فحسرات كما قال هنا قال مفعول له. ثم قال وجوابه أفمن زين محذوف تقديره كمن وفق فرأى الحق حقا والباطل باطلا، ويدل عليه قوله فإن الله يضل إلى آخره، أو تقديره ذهبت نفسك عليهم للحسرة، فيدل عليه قوله فلا تذهب إلى آخره. هنا أولا ذكر أن الجواب محذوف، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ماذا؟ الجواب هنا محذوف. ثم ذكر احتمالين في تقدير هذا الجواب، يعني الجواب محذوف هذا أمر منتهي خلاص، ثم بعد ذلك ذكر احتمالين في التقدير. الاحتمال الأول يلحظ فيه ما قبل، يلحظ فيه قوله تعالى فإن الله يضل من يشاء اللي هو الأول، والثاني يلحظ فيه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نتأمل هنا في الكلام، يقول التقدير الأول قال كمن وفق فرأى الحق حقا والباطل باطلا، هذا من معنى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يعلم هذا الجواب المقدر من قوله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الثاني أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، تذهب نفسك عليه حسرات، أو ذهبت نفسك عليه الحسرة، فهذا يلحظ فيه قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني ممكن هو كلاهما، يعني تقدير الجواب في الأمرين هو راجع إلى النظر للسياق، ولكن كل واحد في من التقديرين يعني نظر فيه أو لوحظ فيه شيء في السياق غير الآخر. إن الله عليم بما يصنعون، قال ليس بغافل عن صنيعهم وهو الذي أراده، فاصبر على مراد الله تعالى. هذا الذي يذكره لبيان وجه المناسبة في ختام الآية بقوله تعالى إن الله عليم بما يصنعون. فإذا كان عليما فهو الذي أراده، لا يخفى عليه شيء، فاصبر على ذلك. ثم يقول تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. قال صيغة المضارع حكاية للحال الماضية استحضارا لتلك الصورة البديعة. هنا في هذه الآية نريد أن نلحظ أمرين فيما يتعلق بالأفعال. الأول ما ذكره هنا اللي هي المسألة اللي قرأتها، والله الذي أرسل الرياح، أرسل ماضي، فتثير مضارع، ثم بعد ذلك فسقناه فأحيينا، هذه ماضي، هذه أفعال ماضية. فتثير هذا فعل مضارع، هذا فعل مضارع مختلف عن سائر الأفعال المذكورة. المسألة الثانية الالتفات الواقع في الإسناد هنا في الأفعال، يأتي في قوله تعالى فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا، يعني والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، هذا الفاعل الله سبحانه وتعالى في صيغة الغائب، الله الذي أرسل هو الغائب، ثم وقع التفات فسقناه، التفات من الغيبة للتكلم. فهذان أمران، الأول صيغة المضارع والله الذي أرسل الرياح فتثير، ولم يقل والله الذي أرسل الرياح فأثارت. فيقول صيغة المضارع حكاية للحال الماضية استحضارا، أو صيغة المضارع حكاية للحال الماضية، يعني ردنا على الحال، استحضارا لتلك الصورة البديعة. ونعم ما قيل اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الفعل، يعني هو هنا ينقل هذه الجملة ويستحسنها، يقول ونعم ما قيل، ما الذي قيل الذي يستحسنه؟ اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الفعل. وهذه العبارة يعني لها أصل عند الزمخشري، لها أصل عند الزمخشري، والعبارة قريب منها، قريب من صياغتها، موجودة عند البيضاوي، وإن كان ذكرها من باب التجويز، قال يجوز أن يكون كذا كذا، وذكر عبارة قريبة من هذا. عبارة الزمخشري وكان يتكلم في الفعل الذي فيه نوع خصوصية بين أفعال أخرى، يعني مضارع مثلا بين الأفعال الماضية يأتي فعل مضارع ونحو ذلك، فيقول هكذا يفعلون، يقصد العرب في كلامهم، هكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم المخاطب. هنا تكلم في الفعل المضارع وذكر علته. قوله تعالى فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا، هنا يتكلم في المسألة الثانية وهي الالتفات، قال التفت إلى ما هو أدخل في الاختصاص لما فيهما من مزيد الصنع. هنا يذكر علة الالتفات من الغيبة إلى التكلم، أنه التفات إلى ما هو أدخل في الاختصاص لما فيهما من مزيد الصنع. فيهما هذا المثنى ده عائد على إيه؟ عائد على فسقناه فأحيينا، يعني الاثنين هنا فيهم إيه؟ التكلم، فيهما مزيد صنع فتكون أدخل في الاختصاص. وهذه الآية شهيرة جدا في التمثيل على الالتفات، يعني اللي مر مثلا شاف الكلام ده في البلاغة أو كده، دايما الآية دي بتذكر، يعني مثال مشهور في الالتفات من الغيبة إلى التكلم. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به قال بالمطر، وهو مفهوم من الكلام، أو بالسحاب فإنه السبب أيضا. فأحيينا به الأرض بعد موتها، هنا يتكلم عن ضمير الهاء، ذكر فيه وجهين، الوجه الأول قال بالمطر، والمطر غير مذكور، المطر غير مذكور في الآية، ولكنه مفهوم من الكلام كما يقول هنا، أو بالسحاب، إن الهاء تعود على السحاب فهذا مذكور، يعني القول الثاني الضمير فيه عائد على مذكور، والقول الأول الضمير عائد فيه على مفهوم من الكلام. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال في الحديث ينزل من تحت العرش مطر فيعم الأرض جميعا وينبت الأجساد من قبورها كما ينبت الحب في الأرض. والنشور معلوم أنه هو البعث بعد الموت. ثم قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال: فليطلبها منه بطاعته. يعني وكأن قوله تعالى فلله العزة جميعا دل على الجواب، يعني دل على الجواب، جواب الشرط أقصد، يعني إن من يعني حتى لو هي اسم موصول حد يعتبر اسم موصول فهي فيها معنى الشرط، أو هي شرط من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، هذا دل على معنى الجواب، من كان يريد العزة فليطلبها من الله فإن لله العزة جميعا. يقول: فإنها كلها له. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا. فهذا نفي لاعتقادهم ولما زعموه في أنهم يتخذون هذه الآلهة ليتعززوا بها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب. قال: إليه، إلى الله يصعد الكلم الطيب، الذكر والدعاء والتلاوة. وهنا فسر الكلم الطيب يعني بتفسير يجمع فيه جملة من الأقوال، يعني كل الذكر الدعاء التلاوة كل هذا يدخل فيه الكلم الطيب. والعمل الصالح، قال: أداء الفرائض يرفعه. ثم ذكر أقوالا في الضمائر هنا، فأقرأ الكلام بعد كده نرجع له من أوله. قال: والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلمة الطيبة. العمل فاعل والكلم مفعول، أي يرفع العمل الصالح الكلمة الطيبة ويجعله في محل القبول ولولاه لم يقبل. أو هذا وجه ثاني، يرفع الكلم الطيب العمل الصالح، يبقى الكلم هو الفاعل والعمل المفعول. لا يقبل عمل بدون كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد. الثالث، قال: أو العمل الصالح أي الخالص الله يرفعه. ذكر هنا كم وجه؟ ذكر ثلاثة أوجه. طيب ومحل النزاع فين؟ محل النزاع في ضميرين، محل النزاع في ضميرين. يرفع فاعل، يرفع فين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر، والمفعول فين المفعول اللي هو ضمير الهاء. طيب أولا قبل أن نقرأ الأقوال، إليه يصعد الكلم الطيب، الهاء في إليه عائدة على الله سبحانه وتعالى، وهذا بلا خلاف، هذا واضح خلاص، إليه، إلى الله. ثم الكلام بعد ذلك: يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الوجه الأول أن الذي يرفع الفاعل، الوجه الأول الذي ذكره الفاعل، ضمير الفاعل عائد على العمل الصالح، وضمير المفعول عائد على الكلم الطيب. الوجه الثاني العكس، الفاعل الكلم الطيب والمفعول العمل الصالح. الوجه الثالث، العمل الصالح يرفعه الله، يبقى الفاعل عائد على الله سبحانه وتعالى والهاء عائد على العمل الصالح. وهنا في الوجه الثالث مفيش ضمير يعود على الكلم الطيب. الأول يعني إيه العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؟ فيقول: يجعل العمل الطيب، العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، إن يجعل العمل الصالح يجعل الكلمة الطيبة في محل القبول ولولاه لم يقبل. وهذا المعنى يعني بيقع استشكال له ومناقشة له في ما علم من الشرع، يعني قضية إن الكلمة الطيب هذا معناه أن الإنسان إذا تكلم بكلام طيب من ذكر ودعاء وتلاوة أنه يكون في محل القبول إذا أتبع هذا الذكر أو أتبع هذا الكلم الطيب بعمل صالح. العمل الصالح هو الذي يرفع له هذا العمل الصالح والذي يرفع له الكلمة الطيب. طبعا ممكن يكون في مناقشة في هذا، يقول الله سبحانه وتعالى يقبل الكلمة الطيب، ممكن بعضهم يخصص هنا بقى الكلم الطيب بشيء معين ونحو ذلك. يعني أقصد أن المعنى نفسه يكون بقى في نظر بعد نظر يراعى فيه ما علم من الشرع، من القرآن أو من السنة فيما يتعلق بقبول الأعمال. الوجه الثاني، الكلم الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح، الكلم الطيب هو الفاعل هنا الذي يرفع العمل الصالح. نلاحظ هنا في التفسير قال لا يقبل عمل بدون كلمة التوحيد، يعني هذا على وجه من يفسر الكلم الطيب ب يعني من يفسر الكلم الطيب بلا إله إلا الله إليه يصعد الكلم الطيب يفسرها بلا إله إلا الله، فالمعنى مستقيم لا يحتاج إلى كثير توجيه، يعني أن العمل الصالح دون لا إله إلا الله لا يقبل، هذا شرط في قبول العمل أن يكون من مؤمن. يبقى الكلم الطيب لا إله إلا الله هي التي ترفع العمل الصالح فلا يقبل دونها. وممكن حد هنا يفسر الكلم الطيب أيضا بعموم الكلم الطيب، ولكن سيرد عليه الإشكال أو المناقشات اللي ممكن نظيرها ذكر في السابق في القول السابق. الثالث، الوجه الثالث، العمل الصالح يرفعه الله، يبقى الفاعل الله سبحانه وتعالى والمفعول العمل الصالح. أقصد أن المفعول ضمير المفعول عائد على كلمة العمل الصالح. نلاحظ هنا أن محل النزاع في ضميرين وتعدد الأقوال للتعدد الأقوال الثلاثة، يعني فهم هذه الأقوال يكون على هذه الطريقة التي عرض بها. لكن لو حد أراد أنه يتكلم عن محل النزاع كل واحد فيهم لوحده فالأمر هنا يعني سيطيل على نفس الطريق يعني في فهم المقصود. مثلا ضمير الفاعل في ثلاث احتمالات وضمير المفعول في احتمالين، صح كده ولا ايه؟ ضمير الفاعل في ثلاث احتمالات، العمل الصالح والكلمة الطيب او الله، والمفعول العمل الصالح والكلمة الطيب، لكن ده تشقيق وبعد كده يرجع بعد كده يركب الاقوال فيفهمها، هو كده بهذه الطريقة يفهم الكلام اختصارا يعني. ثم قال تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. يقول والذين يمكرون هم المراؤون والمنافقون يوهمون أنهم في طاعة الله، وعن بعض نزل في من تشاور ومكر في حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراجه وقتله. هنا من المراد بالذين يمكرون السيئات؟ الكلام هنا يفهم منه وجهان، الأول المراؤون والمنافقون، وهذا مشهور في تفسير هذه الآية إنهم يذكروا يعني هذه الآية يذكرونها في الكلام على الرياء والمرائين والتحذير من الرياء، يقولون المراؤون والمنافقون يوهمون أنهم في طاعة الله، وهذا من مكرهم. الثاني، الوجه الثاني فيما ذكر في النزول، الوجه الثاني الذين يمكرون السيئات هم كفار قريش الذين كانوا يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن بعض، هذا مختلف عن الأول، مختلف عما سبقه. والذين يمكرون السيئات يقول أي المكرات السيئات، مفيش واو هنا. وهي الفكرة إيه؟ يمكر لا يتعدى لمفعول، يمكر فلان لا يتعدى لمفعول. طب والذين يمكرون السيئات يعني هي ظاهرة وكأنها مفعول، فهو ذكر الأول وجه قال أي المكرات السيئات، الذين يمكرون المكرات السيئات، قلت ما لا يتعدى لمفعول ماشي، ما هي لو المكرات السيئات المكرات دي إيه؟ مصدر، والذين يمكرون دي مصدر، صارت مصدرا، واضح؟ قال أو يذكر وجها آخر أو مفعول به لتضمين يمكرون معنى يعملون. الموضوع ده ليه في وجهين بيذكروا في هذا الكلام؟ ليه يذكر وجهين هنا؟ يذكر وجهين هنا لأن الفعل يمكرون لا يتعدى بنفسه، لا يتعدى بنفسه. فالوجه الأول إن السيئات تكون وكأنها صفة للمصدر، والثاني إن يكون في تضمين في الفعل، إن يكون في تضمين للفعل، تضمين في الفعل، فعل يمكر والتضمين يشربوا فعل معنى فعل آخر وتعديته وتعديته، فيبقى يمكرون. طبعا التضمين ده موجود كتير يعني مررنا عليه كثيرا، والذين يمكرون ضمنت معنى يعملون، ويعملون بتتعدى للسيئات، يبقى السيئات مفعول به، هنقول السيئات مفعول به يبقى يمكرون في تضمين. تمام، نفهم بس المسألة أو ذكر الوجهين أصله جاي منين. يعني والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، قال يبطل ويفسد ويظهر من يخسر عن قريب. والله خلقكم من تراب بخلق آدم منه، ثم من نطفة بخلق ذريته منها، ثم جعلكم أزواجا، قال ذكرانا وإناثا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يقول إلا معلومة لله، حال من أنثى فاعل تحمل، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلا بعلمه إلا معلومة لله سبحانه وتعالى في حملها ووضعها. ثم تكلم على المحل الإعرابي، قال حال من أنثى، إيه الحال من أنثى بعلمه؟ بعلمه يا أصواء تحمل أنثى وتضع بعلمه، يبقى بعلمه حال، يقول حال من أنثى، فاعل تحمل، فاعل تحمل هي أصلا ما هي الآية فيها كلمة أنثى واحدة، يعني فيها كلمة أنثى واحدة، لكن ممكن حد يفهم ولا تضع اللي هو الضمير نفسه، لا هو عائد على الأولى فيبقى مع الأولى والثانية في المعنى، يعني وما تحمل من أنثى إلا بعلمه ولا تضع أيضا إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يقول وما يعمر من معمر، من معمر يقول ما يمد في عمره من مصيره إلى الكبر، ولا ينقص من عمره لغيره بأن يعطى لأحد عمر ناقص من عمر معمر. أو نعد الوجوه اللي ذكرها ونرجع ننظر إيه في معانيها. قال أو، هذا وجه ثاني، الضمير للمنقوص وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه. أو هذا وجه ثالث، الضمير للمعمر على التسامح المشهور اعتمادا على فهم السامع، نحو لك عندي درهم ونصفه. قيل معناه هذا وجه رابع، قيل معناه لا يطول ولا يقصر عمر إنسان إلا في كتاب، فإنه مكتوب في اللوح إن فلانا إذا حج مثلا فعمره 60 مثلا وإلا 40، وإذا حج فقد عمر وإلا فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو 60. هنا ذكر 4 أوجه. المسألة هنا إيه؟ إن وما يعمر من معمر، ده إنسان حيطول سنه، ولا ينقص من عمره، تقف هنا تقول الذي ينقص من عمره شخص آخر غير المعمر، يعني وما يعمر يعني الإطالة في العمر والنقص الإنقاص من العمر هذا في شخصين مختلفين مش شخص واحد، هذا أقصد ده الداعي للنظر والأقوال الموجودة في الآية، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، الهاء هنا عائدة على إيه؟ معمر، صح، ولا ينقص من عمر المعمر المذكور سابقا. فهنا ذكر أوجه، الوجه الأول من أول قوله، من أول قوله وما يعمر من معمر، قال ما يمد، هذا بداية القول الأول، قال ما يمد في عمره من مصيره إلى الكبر، ولا ينقص من عمره لغيره، وما ولا ينقص من عمر هذا المعمر لغيره، من أجل غيره بأن يعطى لأحد عمر ناقص من عمر معمر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر هذا المعمر بأن ينقص من عمره ويعطى لغيره. هذا الكلام، هذا الكلام الذي ذكره في الوجه الأول، الهاء عائدة على نفس الشخص صح ولا عائدة على حد تاني؟ يعني الذي يعمر والذي ينقص من عمره واحد، واحد صح كده، واحد، هو بيتكلم على واحد الآن. طيب الوجه الثاني، قال أو الضمير للمنقوص وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه. الضمير للمنقوص في المعنى، يعني وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر منقوص من العمر ما دام في مقابل المعمر، فهذا شخص وهذا شخص، هذا شخص وهذا شخص، وما يعمر والمعمر الإنسان الذي يعمر ولا ينقص من عمر شخص منتقص من عمره. فالقول الثاني يعني ليس في شخص واحد. الثالث قال أو الضمير للمعمر. خدوا بالكم إن اللي فات بيقول الضمير للمنقوص وإن لم يذكر لدلالات مقابلة عليه. الثالث بيقول الضمير للمعمر على التسامح المشهور اعتمادا على فهم السامع نحو لك عندي درهم ونصفه. يعني إيه لك عندي درهم ونصفه؟ لما حد يقول لحد لك عندي درهم ونصفه، الهاء هنا عائدة على الدرهم، هل معنى ذلك أنه يعطيه درهم ونصف هذا الدرهم الذي أعطاه إياه ولا نصف درهم آخر؟ لك عندي درهم ونصفه، بدل ما يقول لك عندي درهم ونصف درهم، درهم ونصف درهم، يقول درهم ونصفه، والنصف ده أكيد نصف درهم آخر، ولكن الهاء تكون عائدة على الدرهم على التسامح المشهور، وده أسلوب معروف. فهنا يقول نزل الكلام على الآية ولا ينقص من عمر المعمر على، وليس المقصود نفس الشخص. مؤدى هذا القول شبه مؤدى القول السابق، وإن كان فيه اختلاف في الطريقة اللي وصل بها إلى مآل القول. يعني القول الثالث هل هما في شخص واحد؟ الضمير راجع لمعمر خلاص، ولكن هل الكلام، هل هما أقصد التعمير والإنقاص في شخص واحد في القول الثالث؟ ليس في شخص واحد، وهذا واضح جميل. طيب القول الرابع وصدره بقيل، قال معناه لا يطول ولا يقصر عمر إنسان إلا في كتاب، فإنه مكتوب في اللوح إن فلانا إذا حج مثلا فعمره 60 مثلا وإلا في 40. يعني يقصد أنه نفس الشخص، وأنه مكتوب في اللوح عمره أنه هو إن حج فكذا وإن لم يحج فكذا، أو عمل عمل صالح كان سببا في زيادة عمره مثلا، فإذا حج يبقى خلاص هيوصل للستين، ولو لم يحج، لو لم يحج هيبقى 40، فيكون قد نقص من عمره المكتوب في اللوح المحفوظ. طبعا هو القول ده فيه إشكال يتعلق بقضية الأجلين، اللي هي مسألة القول بالأجلين عند المعتزلة وكده. هو هل مثل هذا موجود، إن ممكن حد يكون مكتوب أنه إن فعل كذا فكذا وإن فعل كذا فكذا؟ ده ممكن، لكن اللوح المحفوظ فيه أجل واحد للإنسان، لكن الكتابات الأخرى هي اللي ممكن يكون فيها إن فعل كذا فكذا وإن فعل كذا فكذا. يعني مثلا لما يكون صلة الرحم مثلا من أسباب زيادة العمر، مثلا من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فده هو له عمر إن لم يصل رحمه، وإن وصل رحمه يبقى فيه زيادة، ولكن اللي في اللوح المحفوظ شيء ثابت. يعني في اللوح المحفوظ أنه سيصل رحمه ويكون عمره كذا، أو في اللوح المحفوظ أنه لن يصل رحمه ويكون عمره كذا، فما في اللوح المحفوظ ثابت، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعامة هو القول ده بهذا الإطلاق له اتصال، حتى مكتوب في اللوح له اتصال بقضية إيه؟ بقضية الأجلين، وهي مسألة يعني بيقع فيها أحيانا، حتى ممكن لحد منتبه لهذه المسألة ممكن يقع نفس أثناء الكلام فيها أو التعبير أو إسقاطها على شيء. يعني أنا هضرب مثال كده، وإن كان ده مش موضوعنا بالأساس، يعني في مثلا لما أصلا المسألة فيها طرفين ووسط، يعني المسألة فيها طرفين ووسط. دلوقتي لو إنسان مثلا نسأل الله العافية كان راكب مواصلة وعمل حادثة ومات، فأحيانا بعض الناس تقول هو ما هو لو كان في بيته في نفس اللحظة كان مات، صح؟ اللي بيقول بالأجلين بيقول لا، هو كان، هو مكتوب أنه لو كان راح ركب المواصلة دي علشان ركب المواصلة دي علشان يسافر مثلا فحيموت لأن هتحصل له حادثة، لكن لو كان قعد فممكن يكون لا هو كان هيعيش مثلا، فكأن مكتوب أصلا أجلين. وبعضهم يقول لا، هو أجل واحد مكتوب، فلذلك لو كان في فراشه كانت في نفس اللحظة حيموت. ودول طرفين على فكرة، يعني دول طرفين والحق بينهما، الحق بينهما، لا تدري أصلا يعني فكرة الناس يقول ما هو لو كان في بيته في نفس اللحظة كان حيموت. لا، انت عارف منين انه لو كان الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون هو الله سبحانه وتعالى؟ ما تعرفش الامر ايه، يعني لا تدري هل هو لو كان في بيته إيه؟ الامر ده ليس له علاقة طبعا بالتسليم بالقضاء والقدر وكده، بس بتكلم على فكرة يقول لو كان ها هنا، انت لا تدري لو كان ها هنا كان سيقع هذا الامر بنفس الصورة ولا لا، لان في الامر بقى له اتصال بالقضاء والقدر وقضية الكتابة وله اتصال بقضية الاسباب الى اخره يعني. طيب في امر في قول اخر معروف عند المفسرين لم يذكره هنا ويحسن ان نريده، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. قبل ما انتقل القول الاخر، والقول الرابع ده، القول الرابع ده في نفس الشخص ولا في شخصين مختلفين؟ في نفس الشخص. في قول آخر يعني يذكر بعض المفسرين، وهو أنه يعني الإنسان أثناء عمره وهو بيكبر في السن فهو بينقص من عمره أصلا، يعني واحد مثلا كله بيكبر في السن وبينقص من العمر، فاللي فات ده نقص ولسه ما تبقى له في حياته مستقبله بقى في حياته هذا تعميره. يبقى وما يعمر والمعمر اللي هو إلا في كتاب، يعني وما يعمر معمر إلا في كتاب، يعني ما يستقبل من أمره هذا مكتوب في كتاب عند الله، ولا ينقص من عمره مما فاته مما فات مما مضى في عمره هذا أيضا مكتوب في كتاب. فاللي فات من حياته موجود في كتاب واللي جاي موجود في كتاب. هنا نظر لمعنى التعمير والإنقاص نظر مختلف تماما، وإن كان القول برضو يرجع إلى أنهما إيه؟ إلى أنهما شخص واحد، صح ولا لا؟ أو في شخص واحد. إلا في كتاب قال صحيفة كتب في بطن أمه، يعني إلا في كتاب صحيفة وهذا الكتاب كتب في بطن أمه، أو اللوح المحفوظ. يعني ذكر هنا وجهين، إلا في كتاب، الكتاب ما المقصود بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ أم من الكتابات الأخرى دون اللوح المحفوظ منها الصحيفة التي كتبت في بطن الأم، ودلت عليه الأحاديث. يعني إن ذلك قال الحفظ أو الزيادة والنقصان، إن ذلك على الله يسير، اسم الإشارة، اسم الإشارة عائد على الحفظ، يعني أنه في كتاب هذا الحفظ، أو الزيادة والنقصان في الزيادة والنقصان يسير، أو الحفظ في الكتاب يسير، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، قال هذا بيان قدرة أخرى عظيمة، زي ما ذكر قبل ذلك في الرياح وإنبات النبات من الأرض، قال وما يستوي البحران هذا بيان قدرة أخرى عظيمة، هذا عذب فرات قال يكسر العطش. والفرات بمعنى قريب من العذب، بمعنى قريب من العذب، يعني حتى بعضهم يعدها من قبيل أسود حالك وأحمر قاني ونحو ذلك. يعني هذا عذب فرات قال يكسر العطش، سائغ قال مريء شرابه، وهذا ملح أجاج. يعني البحر العذب والبحر المالح، وسبق في مناسبات عدة الكلام على إن النهر يطلق عليه بحر، يعني النهر بيطلق عليه في كلام العرب بحر لاتساعه. وهذا ملح أجاج قال يحرق بملوحته، والأجاج هو المر، الأجاج هو المر ومرارته من ملوحته، وهذا ملح أجاج. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومن كل قال من البحرين تأكلون لحما طريا السمك، وتستخرجون حلية قال اللآلئ تلبسونها. قال الحلية من الأجاج لا من العذب، ولا يلزم من عطف تستخرجون على تأكلون أن يكون الاستخراج من كل، لغاية كده من كل، هنا انتهت الجملة، واللي بعديها ده موضوع ثاني. هذه المسألة متكررة، يعني هذه المسألة متكررة اللي هي قضية ذكر الحلية أو اللؤلؤ الذي يخرج من البحرين، وقول أهل العلم أنه يخرج، أن هذه اللآلئ أو هذه الحلية تخرج من البحر المالح لا من البحر العذب لا من الأنهار. فهنا يقول الحلية من الأجاج لا من العذب، ولا يلزم من عطف تستخرجون على تأكلون أن يكون الاستخراج من كل، فيكون الاستخراج هنا وتستخرجون حلية تلبسونها لا يلزم أن تكون من كل تستخرجون حلية تلبسونها، فيفهم منها أنها على هذا الظاهر أنه لا بد أن يكون من كل واحد منهما. وفي هذا توجيهات، يعني في هذا توجيهات، يعني يكون المعنى، يعني بعضهم يقول لأن مثلا أنها تكون في مصب الأنهار، فمصب الأنهار مع مصب الأنهار العذبة مع البحار المالحة مثلا ونحو ذلك يعني. وبعضهم يقول أنها لا، أنها تخرج أصلا، وإن كان المشهور عند المتقدمين، مشهور عند المفسرين، إنهم بيقولوا إن هذه الحلية لا تخرج إلا من المالح. ونلاحظ هنا ومن كل هذا الكلام الذي ذكره أو المناقشة اللي بيذكرها لا نحتاج إليها في الكلام على السمك اللحم الطري، أو من كل تأكلون لحما طريا، هذا بالحس يعني نعلم إن في سمك بيخرج من الأنهار العذبة وسمك بيخرج من البحار المالحة. أما الاستشكال والتوجيهات والأقوال التي تذكر في وتستخرجون حلية تلبسونها، السبب فيها ما يراه الناس في الواقع، يعني هو لأنهم رأوا في الواقع، لاحظوا كده يعني الأمر، رأوا في الواقع. وهنا من الموارد التي تتعلق بالتفسير أحيانا، يعني إحنا لما نتكلم على أصول التفسير بصورة نظرية يعني في أشياء تفوتنا كثيرة، يعني في أشياء لازم هتفوتنا. التفسير العملي بقى التطبيقي داخل كتب التفسير أمر فيه زيادات كثيرة ربما لا يشار إليها في الأمور النظرية والتقعيد النظري. يعني هنا ما الداعي لهذا؟ لو واحد حيفسر هنا مثلا بمجرد اللغة يقول تستخرجون، وظاهرة أن يكون تستخرجون من هذا وذاك، ليه المفسرين بيطيلوا في الكلام هنا؟ لأنهم رأوا في الواقع أنها لا تخرج من العذب، فناقشوا قالوا طيب وجه تخريج هذه العبارة إيه بقى، تخريج هذه العبارة في تركيبها في الآية. أظن واضح الكلام هنا. طيب قال، أنا كده انتهيت من المسألة دي، ننتقل لما بعد. يقول قيل البحران مثلان للمؤمن والكافر، ثم إن قوله ومن كل إلى آخره إما استطراد أو تتميم لتفضيل دي ماشي ضاد، لتفضيل المشبه به على المشبه، ونظيره قوله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هنا بيقول قيل وذكر شيئا آخر، قال قيل البحران مثلان للمؤمن والكافر. هل هذا الكلام له ما يقابله كوجه قبله؟ يعني في وجه تفسيري مثلا ذكره قبلي وبعد كده هنا بيذكر وجها آخر، وده شيء زيادة كده. أنا بقولش هو مجاز ولا، أنا بتكلم على قضية هل اللي هنا بيقول قيل كذا، طب هل هذا قيل، هل ده قول في مقابله قول آخر مذكور سابقا، ولا ده شيء إضافي بقى بيذكره، مسألة إضافية، مش هقول لا هنا قول أول وقول ثاني. طيب نرجع لتفسيري من أول الآية، قال هذا بيان قدرة أخرى عظيمة. ده الأول، أن الآية لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الكلام عن البحرين والتفاوت بينهما وما يخرج منهما؟ الوجه الأول أنه لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى، فده في سياق ذكر مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه أريد بذلك التمثيل، وتمثيل البحرين أو تمثيل المؤمن والكافر بالبحرين اللي هو العذب الفرات والملح الأجاج. فهذا وجه وهذا وجه، واضح ولا مش واضح؟ يعني بصوا مثلا لما نيجي بعد كده إن شاء الله يأتي في قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. هنا يقول هذا تمثيل للمؤمن والكافر والإيمان والكفر، أم أنه لبيان بعض مظاهر القدرة الظلمات والنور؟ لا، هذا واضح جدا في الثاني، ده الآيات التي ستأتي بعد ذلك واضح جدا أنه فيه الكلام على تمثيل المؤمن والكافر وتمثيل الإيمان والكفر ونحو ذلك. هنا الآية نفسها من الأول، يعني الآية نفسها من الأول، وما يستوي البحران هذا عذب فرات، هل هذا من باب الكلام على مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى والاحتجاج بها، أم أنه من باب ضرب المثال، أنه مذكور ضرب المثال زي أن يكون، يعني لو هو من باب ضرب المثال حيبقى زي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور بقى زيها، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج. وضحت؟ طيب ننتقل بقى للكلام الجميل الذي ذكره في هذا الوجه. قال ايه بقى؟ بيقول قيل البحران مثلان للمؤمن والكافر. طيب فين المثلين؟ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. طيب ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، ما محلها من هذا المثل؟ واخدين بالنا ولا لا؟ هي لو كان الكلام على الوجه الأول اللي هو بيان قدرة الله سبحانه وتعالى كان الأمر حيكون واضح إن هو بيان قدرة الله ونعم الله سبحانه وتعالى، هذا واضح. طيب إذا كان من باب ضرب المثل للمؤمن والكافر، طيب ما محل قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون جون حلية تلبسونها من هذا المثل؟ فهو هنا بيكمل الكلام يقول ثم إن قوله، لاحظ أن قوله ثم إن قوله كذا كذا إلى آخر العبارة، هذا تابع لقيل البحران مثلا للمؤمن والكافر، لأن الذي سيقول بهذا القول سيقف هذه الوقفة يقول طيب وما محل ومن كل تأكلون لحما طريا، إذا كان هو الكلام أصلا على التفريق ما بين المؤمن والكافر. وصلت ولا لا؟ بيان المفارقة بين المؤمن والكافر، هذا لا يستوي هذا مع ذاك كما لا يستوي البحر المالح والبحر العذب. طيب ما محلها؟ يقول ثم إن قوله ومن كل إلى آخره، وذكر احتمالين، ركز بقى في التفريع كده، يقول ثم إن قوله ومن كل، إما استطراد أو تتميم لتفضيل المشبه به على المشبه لآخر كلامه. إما استطراد يعني ومن كل تأكلون لحما طريا، استطراد بعد ضرب المثل المقصود، وهذا الاستطراد لبيان نعمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، هو استطراد يعني المثل ذكر المثل ثم الصورة اللي موجودة في المثل هذا المشبه به وقع استطراد يتعلق به لبيان نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه، استطراد بعد ضرب المثل، ده الأول. قال أو تتميم لتفضيل المشبه به على المشبه، ونظيره قوله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يعني إيه كلام ده؟ ده كلام جميل جدا، مش قصدي جميل تصحيحا يعني، لا هو الكلام وذكر الآية أنها نظيرة لها، يعني هذا كلام حسن جدا لما نقف على المعنى. تتميم لتفضيل المشبه به على المشبه، ودلوقتي التشبيه ممكن يقع التشبيه والتشبيه بتشبيه المؤمن والكافر بالبحرين، كل حد فيهم ايه احد البحرين. هذا التشبيه بعد ما تم هذا التشبيه ذكر شيء يدل على ان المشبه به افضل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أولا هو التشبيه لو هو في الكافر والمؤمن، من الذي سيقال فيه أنه البحر العذب الفرات السائغ شرابه ومن الملح الأجاج؟ العذب الفرات السائغ شرابه ده المؤمن، والملح الأجاج هو الكافر. طيب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من فضل هذا الملح الأجاج مما ليس في الكافر، يعني وهذا وإن كان الكافر وإن كان مثل ملح الأجاج ولكن ده الملح الأجاج كمان أحسن منه لأن فيه فايدة والكافر ما فيش منه فايدة. وصلت؟ لتفضيل المشبه به، تتميم لتفضيل المشبه به على المشبه، وذكر نظيرا له يقرب المعنى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهنا شبهت قلوبهم في قسوتها بالحجارة. ثم فضل المشبه به على المشبه بعدها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى آخر الآية، فهنا حتى هذه الحجارة أفضل منكم. يعني بعد ما شبه ذكر تتميم لتفضيل المشبه به على المشبه. كذلك هنا أظن كده المعنى واضح. طيب ونلاحظ يا جماعة إن الأصل إن المشبه به برضو إن المشبه به بتبقى يعني الصفة بتكون فيه أقوى من المشبه، شيء معلوم يعني هذا في الأصل، يعني أصل التشبيه كده. أنا مش قصدي التشبيه اللي هو قسيم المجاز، أو بتكلم يعني على وقوع التشبيه، يعني وقوع فعل التشبيه. إن المشبه به أنه أنا أريد أن ألحقه به، يعني الأصل أنه بيكون أقوى، الصفة فيه أقوى من لما تقول مثلا زيد كالأسد، فأنت يعني الأسد هو اللي فيه الصفة الأقوى، فأنت بتلحق إيه المشبه به المشبه به. فهنا يبقى الملح الأجاج الأصل هو وكأنه إيه أسوأ من الكافر، يعني هو يلحق بهذا الملح الأجاج. هذا التتميم في بيان أن لا، ده هو حتى المشبه به الذي لا يشرب منه ولا ينتفع منه كشرب، ولكن ينتفع منه بأمور أخرى، فهو بذلك أفضل من إيه؟ أفضل من الكافر. يعني قد وفيه نفع والكافر لا نفع فيه. طيب أنا خلاصة الكلام، وما يستوي البحران الآية، إما أن يكون هذا في سياق الكلام عن قدرة الله سبحانه وتعالى وذكر بعض مظاهر الخلق والامتنان على الناس، أو أنه من باب ضرب المثل أنهما مثلان للمؤمن والكافر، وحينها نحتاج أن نتكلم في ما بعد ذلك من قوله ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. التتميم ده حد يعرف مصطلح قريب له يذكر في البلاغة؟ كويس، يعني قالوا ترشيح. هو بقى انا اريد ان انبه، هذا ليس ترشيحا، تمام؟ يعني بعضهم ذكر انه ترشيح، هذا ليس ترشيحا، تمام؟ الترشيح له صورة مختلفة وله وظيفة مختلفة، الترشيح له صورة مختلفة وله وظيفة مختلفة. لا لا، ما تقولش تقوية هنا، ما تقولش تقوية وجه الشبه، هو مش تقوية وجه الشبه، هنا تفضيل المشبه به على المشبه، وإلا وجه الشبه هنا مش بيقوى. واصلة ولا لا؟ فوجه الشبه لو بيقوى فهم يبقى الكفار يجي منهم نفع، خلاص كده هو وجه الشبه من الكفار خلاص انتهى، والكلام على تفضيل المشبه به على المشبه. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسون. طبعا اللي قالوا ترشيح يعني أحسنوا في أنهم ذكروا ترشيح، وإن كنت أنا عاوز بس أنبه التنبيه ده، ولكن هم أحسنوا في أنهم انتبهوا لأن هي قريبة من قضية الترشيح. يعني وترى الفلك فيه، قال في كل، يعني في كل من هذا وذاك، يعني والهاء عائدة على مفرد لم يقل فيهما، باعتبار أن الهاء هنا ذكر المفسر أنها عائدة على كلمة كل. وترى الفلك فيه، في سواء في العذب الفرات أو في الملح الأجاج، مواخر، قال شواق للماء بجريها، والمخر هو الشق، المخر هو الشق، تمخر يعني تشق، إما أن تشق الماء أو تشق الرياح. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا، قال متعلق بمواخر، وهذا واضح في المعنى، يعني مش هتعلق بترى، مش ترى لتبتغوا، ولكن يا مواخر لتبتغوا. من فضله، قال من فضل الله بالتجارة، ولعلكم تشكرون نعمه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يقول يزيد من هذا في ذاك ومن ذاك في هذا. ولا وجه آخر، وهو تعبير متكرر كثيرا في القرآن ومر معنا كثيرا، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قال إلى يوم القيامة. كل يجري لأجل مسمى، الأجل المسمى الذي قضاه الله سبحانه وتعالى أنه يكون منتهى هذا الجري وهو يوم القيامة. ذلكم الله ربكم، أي ذلك الموصوف بتلك الصفات المذكورة، الله سبحانه وتعالى له الملك وحده، تقديم الجر والمجرور أفاد هذا القصر، وحده والذين تدعون من دونه من ملك أو صنم اللي هو الآلهة اللي بتعبد من دون الله ما يملكون من قطمير. قال القشرة الرقيقة الملتفة على النواة. القطمير فسره بالقشرة الرقيقة الملتفة على النواة، نواة التمرة تلاقي عليها قشرة رقيقة، فهذه القشرة الرقيقة ده يضرب به مثلا بأقل شيء، يعني ما يملكون من قطمير كأنه قال ما يملكون شيئا، ما يملكون شيئا. إذا كان لا يملك قطمير فلا يملك قطمير فما فوقه، لأن فيش دونه. زي إن الله لا يضرب مثقال ذرة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم قال فإنهم جماد ولو سمعوا على الفرض ما استجابوا لكم، يعني على افتراض، هذا من باب التنزل، ولو سمعوا على افتراض أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، قال لعجزهم عن الإنفاع. ويوم القيامة يكفرون بشرككم قال يتبرؤون منكم قائلين ما كنتم إيانا تعبدون. ولا ينبئك مثل خبير قال لا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير عالم به ولا عالم أعلم من الله وهو الذي أخبركم. ولا ينبئك مثل خبير، والخبير هنا يراد به معنى كلمة الخبير يعني الذي يعلم الأمور، أم يراد به الله سبحانه وتعالى؟ الاثنان يعني. ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك مثل الخبير العالم بالأمر وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا عالم كما يقول لا عالم أعلم من الله وهو الذي أخبركم. ثم يقول تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يقول مفسر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال زيادة قيد الحميد ليعلم أنه جواد منعم، فإن الغنى بدون الجود غير محمود. طيب هو بيتكلم على الحميد ولم يتكلم على الغني، لأن الغني واضح أنه مذكور في مقابل الفقراء. يعني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، الغني مذكور في مقابل الفقراء، ولكن زاد هنا الحميد. فبيقول قيد الحميد المذكور ما فائدته؟ يقول ليعلم أنه جواد منعم، قد يكون ليعلم أنه جواد منعم من الحميد، فهو محمود على جوده وإنعامه، لأن ممكن من الناس إنسان يكون غنيا ولا يكون جوادا، هو غني ولكنه لا يعطي. والله هو الغني المحمود سبحانه وتعالى، الحميد هو المحمود سبحانه وتعالى المستحق للحمد بجوده وعطائه عز وجل. طيب هنا في الآية يا أيها الناس أنتم الفقراء، هل هنا في قصر؟ في قصر هنا بتعريف، أحسن تعريف جزئي الجملة. تمام، يعني هناك فرق بين يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله وأنتم الفقراء إلى الله، هنا في قصر. طيب هذا القصر يعني هي أنتم الفقراء، طب وغير الناس فقراء أم ليسوا فقراء؟ غير الناس فقراء إلى الله أيضا، ولكن هذا القصر لاختصاص الناس، اختصاص جنس الناس بهذا الوصف، اختصاص جنس الناس بهذا الوصف. قصر هنا ليه دلالة جميلة في المعنى. إن يشأ يذهبكم قال فإنه غير محتاج إليكم ويأتي بخلق جديد غير عاصين مطيعين وما ذلك على الله بعزيز قال بعسير. ولا تزر قال لا تحمل وازرة وزر أخرى، لا تزر لا تحمل وازرة قال نفس آثمة وزر نفس أخرى. لا تزر قوله لا تحمل هذا يفسر معنى لا تزر. وازرة قال نفس آثمة هنا بيفسر وازرة، وزر نفس هنا بيقدر المضاف إليه، واضح كده الكلام. الوزر أصله من الحمل، ولا تزر يعني لا تحمل، وازرة يعني نفس حاملة، والمراد هنا بحملها الإثم فوازرة نفس آثمة. وزر أخرى يعني لا تحمل وزر نفس أخرى. لا تحمل وزر نفس يعني حمل إثم، ما هنا بقى الحمل والإثم، نفس أخرى. لا يحمل إنسان إثم غيره، لا تزر وزرة وزر أخرى. هذا معنى إيه؟ معنى العبارة. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، يقول أي وإن تدعو نفس أثقلتها أوزارها أحدا من الآحاد إلى أن يحمل بعض ما عليها. وإن تدعو مثقلة، مثقلة هذا وصف للنفس، وإن تدعو نفس مثقلة إلى حملها، يقول أحدا، أحدا اللي بيذكره ده محل إيه؟ وإن تدعو نفس أثقلتها أوزارها أحدا. هذا المفعول به فين هو في الآية؟ محذوف. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، وحذف المفعول به. وإن تدعو مثقلة كذا، وكم ممكن وإن تدعو مثقلة فلانا قريبا نحو ذلك، ولكن هذا الحذف أفاد العموم. وإن تدعو مثقلة إلى حملها أي أحد من الناس، أحدا من الأحادي إلى أن يحمل بعض ما عليها، هو إلى حملها، لا يحمل منه، يقول من وزره شيء ولو كان ذا قربة. يقول ولو كان المدعو ذا قربة، المدعو ده اللي هو اسم كان، من أب وأم وابن وأخ وغيرهم، باعتبار أن دول أقرب حد ممكن أن هو يحمل عن غيره، فهو إن كان كذلك وإن كان ذا قربة فكذلك لا يحمل. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، قال غائبين عن الناس في السر، أو غائبين عن عذابه، أو حال عن المفعول. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، ذكر هنا ثلاثة أوجه. الأول قال غائبين عن الناس في السر، غائبين عن الناس في السر، يبقى هنا بالغيب، بالغيب حال من إيه؟ حال من الفاعل. يخشون ربهم حال كونهم بالغيب، حال كونهم هم الذين يخشون بالغيب، يعني بالغيب، يعني هنا ذكر قال غائبين عن الناس في السر، يخشون ربهم في خلواتهم بعيدا عن الناس. قال أو غائبين عن عذابه، يعني يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن عذابه، لا يرونه، يعني لا يرون عذابه ومع ذلك يخشونه. الثاني هنا أو غائبين عن عذابه حال من إيه؟ حال من الفاعل أيضا، حال من الفاعل أيضا. فالأول والثاني حال من الفاعل، لا لا لا، حال من الفاعل. غائبين هم الغائبين، يخشون هم الفاعل، الأول والثاني حال من الفاعل. قال أو حال من المفعول، من المفعول؟ هو أنتوا اللي بتقولوا مفعول به على إيه؟ بتقولوا على إن هي حال من إيه؟ غائبين عن عذابه، غائبين عن عذابه، هذا حال من الفاعل. غائبين يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن عذابه، هذا حال من الفاعل. الأول والثاني حال من الفاعل. أو هذا الثالث حال من المفعول، المفعول ربهم سبحانه وتعالى، يعني يخشون ربهم حال كونه هو ربهم سبحانه وتعالى، حال كونه بالغيب وغائب عنهم لا يرونه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يخشونه بالغيب. وده أصلا بيذكر فيه يخشون ربهم بالغيب، اللي هو التعبير الوصف المتكرر في القرآن للمؤمنين، هم يخشون هم بالغيب، حال كونهم هم بالغيب، أو حال أو المفعول بالغيب. وأقاموا الصلاة، قال فهم المنتفعون بالإنذار، وهذا معنى حسن. يقول إنما تنذر هنا في قصر، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ليس معنى ذلك أن النذارة أنه لا ينذر غيرهم، وينذر غيرهم، ينذر هؤلاء وينذر غيرهم، ولكن لأنهم المنتفعون بالإنذار، فقال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وهذا أسلوب متكرر في القرآن، مثل هدى للمتقين ونظائر ذلك. يعني إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، لماذا ذكر هؤلاء؟ لأنهم الذين ينتفعون زي ما بيقول هنا، وليس المعنى انحصار الإنذار في أصله لهؤلاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر هؤلاء وينذر غيرهم. ومن تزكى، قال عن دنس المعاصي فإنما يتزكى يتطهر لنفسه، قال نفعها له، نفع هذه التزكية له، يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير فيجزيه سبحانه وتعالى. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.